وعلينا ألا نلقي بأسماعنا إلى كل ناعق يتكلم في دين الله بغير حق، فهذا مقام جليل، وليس كل من ملك لسانا صار له الحق في أن يتكلم في دين الله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بحال. القصاص والوعاظ لا ينبغي لهم أن يمكنوا من كلامهم في هذه الأمة المرحومة. ومعلوم أن عمر رضوان الله عليه لم يأذن لتميم. القصاص والوعاظ لا ينبغي لهم أن يمكنوا من كلامهم في هذه الأمة المرحومة. ومعلوم أن عمر رضوان الله عليه لم يأذن لتميم. ومعلوم أن عمر رضوان الله عليه لم يأذن لتميم. القصاص والوعاظ لا ينبغي لهم أن يمكنوا من كلامهم في هذه الأمة المرحومة. ومعلوم أن عمر رضوان الله عليه لم يأذن لتميم الداري رضي الله عنه بالقص في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن استأذنه مرة ومرة ومرة، فلما ألح عليه تميم رضي الله عنه قال أنت وشأنك، أنت وشأنك، فلم يأذن له بالقص مع أن تميما من أصحاب رسول الله، قال أنت وشأنك، أنت وشأنك، فلم يأذن له بالقص مع أن تميما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فماذا يتكلم وبماذا يتكلم وفي ماذا يتكلم رضي الله عنه؟ سيتكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لم يأذن له عمر رضوان الله عليه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما ألح عليه تركه، أنت وشأنك، فلما ألح عليه تركه، أنت وشأنك، إن شئت أنت وما ترى. فأذن له هذا الإذن المغلف، فأذن له هذا الإذن المغلف، فأذن له هذا الإذن المغلف،